الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: الكلام على الطيرة والتطير والغول. وأما الطيرة فهي ترك الإنسان حاجته واعتقاده عدم نجاحها تشاؤما بسماع بعض الكليمات القبيحة كيا هالك أو يا ممحوق ونحوها، وكذا التشاؤم ببعض الطيور كالبومة وما شاكلها إذا صاحت قالوا إنها ناعبة أو مخبرة بشر، وكذا التشاؤم بملاقات الأعور أو الأعرج أو المهزول أو الشيخ الهارم أو العجوز الشنطاء. وكثير من الناس إذا لقيه وهو ذاهب لحاجة صده ذلك عنها ورجع معتقدا عدم نجاحها. وكثير من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته إذا جاءه أول النهار حتى يبيع من غيره تشاؤما به وكراهة له. وكثير منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خيرا قط. وكثير من الناس يتشاءم بما يعرض له نفسه في حال خروجه، كما إذا عثر أو شيك يرى أنه لا يجد خيرا. ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الساعات كالحادي والعشرين من الشهر وآخر الأربعاء فيه ونحو ذلك، فلا يسافر فيها كثير من الناس، ولا يعقد فيها نكاحا، ولا يعمل فيها عملا مهما ابتداء، يظن أو يعتقد أن تلك الساعة نحس، وكذلك التشاؤم ببعض الجهات في بعض الساعات فلا يستقبلها في سفر ولا أمر حتى تنقضي تلك الساعة أو الساعات، وهي من أكاذيب المنجمين الملاعين، يزعمون أن هناك فلكا دوارا يكون كل يوم أو ليلة في جهة من الجهات، فمن استقبل تلك الجهة في الوقت الذي يكون فيها هذا الفلك لا ينال خيرا ولا يأمن شرا، وهم في ذلك كاذبون مفترون، قبحهم الله ولعنهم، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومن ذلك التشاؤم بوقوع بعض الطيور على البيوت يرون أنها معلمة بشر، وكذا صوت الثعلب عندهم. ومن ذلك الاستقسام بتنفير الطير والظباء، فإن تيامنت ذهبوا لحاجتهم وإن تياسرت تركوها. وهذا من الاستقسام بالأزلام الذي أمر الله تعالى باجتنابه وأخبر أنه رجس من عمل الشيطان، وهذا وما شاكله كثير منه كان في الجاهلية قبل النبوة، وقد أبطله الإسلام فأعاده الشيطان في هذا الزمان أكثر مما كان عليه في الجاهلية بأضعاف مضاعفة، ووسع دائرة ذلك وساعده عليه شياطين الإنس من الكهنة والمنجمين وأضرابهم وأتباعهم، أرداهم الله وألحقهم بهم، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله رحمه الله: الكلام على الطيرة والتطير والغول، وسيأتي أيضا الهامة والصفر، ومر معنا نفيها في الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والإيمان بهذه الأشياء واعتقادها مما يتنافى مع الإيمان الواجب بقدر الله، ويتنافى مع حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويتنافى أيضا مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من همة عالية ومضاء في أمور الخير وأبوابه، مستعينا بالله متوكلا عليه سبحانه وتعالى في أموره. والذين يعتقدون في هذه الأشياء هم يعتقدون في أوهام تثنيهم عن مصالحهم وتعطلهم عن أبواب الخير وتدخل على قلوبهم من القلق والانقباض وما إلى ذلك مما يكون به تعثرهم في أعمالهم ومصالحهم وشؤونهم. والطيرة أمرها خطير، الطيرة أمرها خطير جدا، ومضرتها على الإنسان في مصالحه مضرة جسيمة، ولهذا جاء الإسلام بالنهي عنها والتحذير منها ونفيها وبيان منافاتها للعقيدة الإسلامية الصحيحة ومنافاتها لحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على المسلم أن يحذر من الطيرة والتطير في كل أموره سواء في المسموعات أو المرئيات. والشيخ رحمة الله عليه ذكر تفاصيل كثيرة جدا لأنواع ما يقع فيه الناس من التطير، وحاصله إما تطير بالمسموعات يعني الأصوات التي تسمع، مثل تطيرهم بصوت بعض الطيور كالبوم مثلا أو بعض الحيوانات كالثعالب، ومنها التطير بالمرئيات ما يراه الإنسان أو يقع له، ثم بسبب هذا التطير ينثني عن مصالحه، فإن كان ذاهبا في تجارة أوقف تجارته، وإن كان ذاهبا في علاج توقف عن العلاج، وإن كان ذاهبا إلى سفر أوقف السفر، وإن كان متجها إلى زواج أوقف الزواج، وهكذا. وهذه جاهلية، جاهلية تتنافى مع عقيدة الإيمان بالقدر والتوكل على الله سبحانه وتعالى والإيمان بأن الأمور بيد الله، وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذه العقيدة باقية في كثير من الناس، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهي باقية في كثير من الناس، وربما أيضا بعض الناس تهجم على قلبه في بعض المواقف فيتطير، لكن يجب على المسلم في مثل هذا الحال أن يطرد هذا التطير عن قلبه، وأن يحل محله التوكل، وأن يحل محله التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتصام به. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ويمضي في أموره لا يعطل شيئا منها. وباب التطير والتعلق بهذه الخرافة وهذا الأمر الجاهلي باب واسع جدا، وما يتطير منه الناس ويتشاءمون من أشياء كثيرة، مثل ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه، يتشاءمون من بعض الأشخاص، يتشاءمون من بعض الأشخاص في هيئاتهم، يعني بعض الناس يتشاءم إذا رأى يعني شخصا على صفة معينة كعرج أو عور أو شيء من هذا القبيل، يتشاءم إذا رأى المسن الطاعن في السن، بعضهم يتشاءم من بعض الأرقام مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، قال أظن 21. في هذا الزمان يعني يوجد تشاؤم في كثير من البلدان من رقم 13، من رقم 13، حتى إن وهذه من العجائب، بعض الفنادق الكبار الأدوار، الدور الأول، الدور الثاني، الدور الثالث، الدور الثاني عشر، الدور الرابع عشر، ما يكتبون الثالث عشر. وكذلك المقاعد، يعني المقعد الأول، الثاني، الثالث، الثاني عشر، الرابع عشر. فمثل بعض الطائرات بعض الناس يتشائم ما يركب في الثالث عشر، وهكذا. هذه كلها جاهلية، كلها جاهلية، ضروب من ضروب الجاهلية وضلال العقل، وإلا ما الفرق بين 12 و13 والربوع والسبت؟ هذه كلها أيام لله سبحانه وتعالى، وفي كل يوم يمضي المسلم حامدا لله، مستعينا بالله، متوكلا على الله، ولا يتعلق بشيء من الأوهام والخرافات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون السنين. الشيخ، نعم، الشيخ رحمة الله عليه أشار إلى معنى يعني ننتبه له، يقول: ووسع دائرة ذلك وساعد عليه شياطين الإنس من الكهنة، وسعوا دائرة التشاؤم. هذا قاله رحمه الله في زمانه قبل وجود الأجهزة الحديثة وسائل الاتصال والقنوات وما شاكل ذلك. هذه الأجهزة أيضا ساهمت كثير جدا في توسيع دائرة الخرافة، لأن كثير من الناس حظه من العلم الشرعي قليل جدا، ومع قلة الحظ والنصيب من العلم الشرعي من خلال هذه الأجهزة يسمع لكل أحد، فتصل الخرافة وتجد قلبا خاويا خاليا فتتمكن منه. والمؤمن لا يسمع لكل أحد، لا يسمع لكل أحد، وأي سماع يفضي إلى إيصال شبهة للقلب أو شهوة محرمة ينبغي أن يغلقه ويسد منافذه حتى لا يأتي بالمضرة العظيمة على نفسه والخطر على عقيدته، مع أن كثير من الناس لا يبالي بهذا الأمر، لا يبالي بهذا الأمر، يعني تكثر سماعاته ومشاهداته، ولهذا تدخل الخرافة على الناس من هذا الباب دخولا واسعا عريضا. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين وأهلينا وذرياتنا العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وقال تعالى في قصة الثلاثة رسل عيسى: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. أرسلنا إليهم اثنين ثم قال عززنا بثالث، نقصد هؤلاء الثلاثة الرسل. نعم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم. هذه الآيات الثلاث التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها ذكر للتطير والتحذير منه، وفيها ذكر لأقبح التطير وأشنع صوره وأخسها وأحقرها، وهو تطير الكفار المشركين بأنبياء الله وأصفيائه، هذا أقبح ما يكون. وقول الكفار في هذه الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم يقولون مخاطبين الأنبياء: إنا تطيرنا بكم، واعتقادهم أن الشؤم والخسارة إنما جاءتهم من جهة الأنبياء، هذا التطير من أقبح ما يكون، لأن الأنبياء هم صفوة البشر وخلاصة العباد ودعاة الحق وهداة الخلق وأبواب الخير بكل مجالاتها إنما تأتي من جهة الأنبياء في دعوتهم ونصحهم ودلالتهم للخير، بل لا ينال خيرا إلا لا ينال المرء خيرا إلا باتباع الأنبياء، ولا يحصل له الخسار والضياع إلا بترك طريقة الأنبياء واتباع المرسلين. فهذه هذا النوع من التطير والنظرة المتشائمة هذه من أقبح ما يكون، عندما يكون تطير هؤلاء بالأنبياء إن تطيرنا بكم. في الآية الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بآل فرعون، وأن الله عز وجل يعني أنزل بهم بعض السنين التي فيها جدب ونقص في الأموال والثمرات والأرزاق، والعلة في ذلك لعلهم يتذكرون، لعل ذلك يكون باب عودة لهم ورجوع إلى الله وطاعة لموسى واتباع لهدي عليه السلام. فالذي كان منهم أن كما ذكر الله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، ما المراد بالحسنة؟ نعم النعمة، إذا جاءتهم الحسنة أي النعمة الخصب والرزق والمال، وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، ومعنى لنا هذه يعني نحن حقيقون بها وأهل لها وجدرون بأن تكون لنا هذه النعم، لنا هذه يعني نحن مستحقون لها. قال وإن تصبهم سيئة، المراد بالسيئة هنا يعني القحط والجدب وقلة الأرزاق وما إلى ذلك، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه أي من المؤمنين، يطيروا بموسى يعني يقع عندهم تشاؤم ونظرهم متشائمة لموسى ومن معه. قال الله عز وجل ردا عليهم ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طائرهم عند الله أي أمورهم بقضاء الله، وما يحله الله سبحانه وتعالى بهم من مثل هذه العقوبات إنما هي بسبب ذنوبهم وأعمالهم السيئة. وأما موسى عليه السلام ومن معه لا يأتي هؤلاء من جهته ومن معه إلا كل خير. نعم. أيضا في قصة ثمود ونبي الله صالح عليه السلام ودعوته لهم إلى عبادة الله وانقسامهم إلى فريقين، قال لهم عليه السلام يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. طائركم عند الله يعني ما يحل بكم وينزل بكم هذا كله بقضاء الله والأمر إلى الله، وهذا دعوة إلى الإيمان بالله وإصلاح النفس بطاعة الله وتحذير من الشرك والذنوب التي هي سبب كل فساد وضياع وعقوبة في الدنيا والآخرة. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكذلك الثلاثة الرسل في دعوتهم لقومهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، إنا تطيرنا بكم. فالحاصل أن هذه النظرة المتشائمة والتطير بالأنبياء هذه عقيدة جاهلية قديمة جدا، عقيدة جاهلية قديمة جدا، ولا تزال في الناس، لا تزال في الناس في بعض المجتمعات يتشائم بعض أهل تلك المجتمعات من أهل الضلال بالصالحين في بلادهم، وإذا حصل مصيبة قالوا هذه ما جاءتنا إلا من هؤلاء، ما جاءتنا إلا من هؤلاء، وهي كلها بسبب هؤلاء. هذه النظرة المتشائمة هي نظرة قديمة عبر التاريخ، و قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام وذكرت الحديث آنفا: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا كان من قبلنا عندهم نظرة متشائمة وانقباض من جهة الأنبياء واعتقاد أن ما يصيبهم من الشدائد إنما هو بسبب هؤلاء الأنبياء والصالحين، فالأمر أيضا لا يزال، الأمر لا يزال، وخضتم كالذي خاضوا كما قال الله سبحانه وتعالى، فلا يزال الأمر موجودا. فالحاصل أن هذه نظرة سيئة، وهي أشنع كما قدمت ما يكون في صور هذا التطير. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد في قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، قالوا: العافية والرخاء نحن أحق بها، وإن تصبهم سيئة قال: بلاء وعقوبة، يطير بموسى قال: يتشاءم به. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، قال: الأمر من قبل الله. وقال رضي الله عنهما في قوله تعالى: طائركم عند الله، قال: الشؤم أتاكم من عند الله لكفركم. وتقدم ذكر الطيرة ونفيها في الأحاديث السابقة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. والشؤم ضد اليمن، وهو عدم البركة، والمراد به الأمر المحسوس المشاهد، كالمرأة العاقر التي لا تلد، أو اللسنة المؤذية، أو المبذرة بمال زوجها سفاهة ونحو ذلك. وكذا الدار الجدبة أو الضيقة أو الوبيئة الوخيمة المشرب أو السيئة الجيران وما في معنى ذلك. وكذا الدابة التي لا تلد ولا نسل لها، أو الكثيرة العيوب الشينة الطبع وما في معنى ذلك. فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم، ليس هو من باب الطيرة المنفية، فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده، ليس من هذا، لأنهم يعتقدون أنها نحس على صاحبها لذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفائها، فيعتقدون أنه إن كان غنيا افتقر ليس بتبذيرها بل لنحاستها عليه، وأنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا بسبب محسوس، بل عندهم أن لها نجما لا يوافق نجمه بل ينطحه ويكسره، وذلك من وحي الشيطان يوحيه إلى أوليائه من المشركين. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أورد هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو في الصحيح للإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. والمراد في ثلاث أي في بعض هؤلاء، ليس في الكل، في بعض هؤلاء، يعني في بعض النساء وفي بعض الدور وفي بعض الدواب، لا كلها. ومثل ما ذكر الشيخ رحمه الله الشؤم في ثلاث: الشؤم في ثلاث، المرأة والدار والدابة، في أمور محسوسة، في أمور محسوسة يعاينها المرء ويجدها من اتصاله بهذه المرأة أو سكناه لهذا البيت أو ركوبه لهذه الدابة واستعمالها لها، في أمور يراها ويعاينها، مثل ما ذكر الشيخ أن تكون المرأة لسنة ومبدرة وسيئة الخلق والتعامل معها، فلا يرى منها خيرا. ومثل ذلك أيضا في الدار والدابة، فهذا شؤم. ولهذا إن وجد البيت بهذه الصفة وسكنها فتوالت عليه الأمراض والأتعاب ونحو ذلك، فباعها أو تركها أو انتقل إلى غيرها، أو كذلك في الدابة ونحو ذلك، فهذه في أشياء محسوسة ليست في أوهام، في أشياء محسوسة وليست في أوهام. ولهذا انتبه لقول الشيخ هنا رحمه الله، فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم، ليس هو من باب الطيرة المنفية. الطيرة المنفية في هذه الأشياء الثلاثة ما هي؟ يقول: فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا، لأنهم يعتقدون أنها نحس على صاحبها لذاتها وشؤم لذاتها، ليس لهذه الأوصاف أو الأمور أو الخصال المعاينة المشاهدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حتى إن رجلا في زماننا هذا كان يشعوذ على الناس بذلك ويفرق به بين المرء وزوجه، فتنبه له بعض العامة ممن يحضر مجالس الذكر ويسمع ذم المنجمين وتكذيبهم بالآيات والأحاديث، فقال له: إني أريد أن أنكح امرأة ما ترى فيها هل هي سعد لي أو نحس علي. لأن هذه طريقة الناس عنده، يعني هو عرف بهذا، فالعوام والجهال يأتون إليه ويقول: أنا مقدم على زواج امرأة صفتها كذا كذا، هل هي سعد ولا نحس؟ وأنا مقدم على تجارة وصفها كذا، من بلدي كذا، صفتها كذا، هل هي سعد أو نحس؟ يقول لهم مثلا أن هذا ناجح أو رابح أو نحو ذلك، وهذا خاسر أو نحس. والعوام يعملون بما يعني يسمعونه من هؤلاء المنجمين والكهان، ويأخذونه مأخذ التسليم، فيكون مضرة عليهم في دنياهم من جهة، وفساد في عقيدتهم وهو أعظم من جهة أخرى. نعم. قال: فقال له: إني أريد أن أنكح امرأة ما ترى فيها هل هي سعد لي أو نحس علي. هو يقول: أريد أن أنكح امرأة ومتزوجها من قبل، ومتزوجها وله منها أولاد، لكن يريد أن يكشف حال هذا الرجل. قال: فيه امرأة صفتها كذا وصفتها كذا، من بلدي كذا، وأريد أن أنكحها. هو قد تزوجها له سنوات طويلة وجاء منها أولاد، لكن أراد أن يكشف حال هذا المشعوذ. نعم. قال: فعرض ذلك على قواعده الشيطانية ثم قال له: دعها، فإنك إن أخذتها لا تبلي معها ثوبا. يعني تموت، ما تكمل ثوب واحد يبلى عندها، ستموت إن أخذت هذه المرأة، حتى إن ثوب واحد من ثيابك لن يبلى عندك، لأنك ستموت قبل هذا، لا تأخذها. يعني يموت سريعا لا تطول معها صحبته. وكانت تلك المرأة التي سأله عنها وسماها له هي زوجته، وقد طالت صحبته معها وله منها نحو 5 من الأولاد، فدعاهم كلهم بأسمائهم حتى حضروا، فقال له: هؤلاء أولادي منها. قال: هؤلاء أولادي من المرأة التي تقول لا يبلى منها ثوب. أراد كشفه وفضحه عند الناس. يعني هذه القصة التي ذكر الشيخ رحمه الله هي من الأشياء التي تكشف دجل هؤلاء. والأعظم في هذا الباب النصوص التي حذرت منهم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا ومثل هذه القصص لا تذكر للاعتماد، وإنما تذكر استئناسا. ولهذا لاحظ الشيخ قرر المسألة بأدلتها ووضحها بأدلتها، ثم ذكر هذه القصة مستأنسا بها، وطريقة أهل العلم. أما الاعتماد على هذه القصص وجعلها هي العمدة في الباب، ليست هذه طريقة أهل العلم، وإنما طريقة القصاص. طريقة القصاص، لكن أهل العلم يذكرون الحق بدليله، ثم تذكر مثل هذه القصص استئناسا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا نظائر كثيرة من خرافاتهم. والمقصود أن الشؤم المثبت في هذا الحديث أمر محسوس ضروري مشاهد، ليس من باب الطيرة المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية ومن وافقهم. في هذا الحديث، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث الذي تقدم معنا، قال هذا في أشياء ضرورية محسوسة مشاهدة، ليس من باب الطيرة المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية ومن وافقهم.